إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا من سيرتين بلا شك يلي وندقنا غي حصان باللي ربي سبحانه هو غدي فكرة غردو نتاكي بلا معنى بلا غنى ماكي العالي بلا نسوي إقبانا إقمانا يناد وطاق ليال يلي سبقن ربي باللي غي خلقة إندانا إلا من دعاكنا رتع بذن أكن دغل يلي سبقن أتني جرب وذي ضر لشرخ بمن إمن غيتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه نراك نزل أدي ونع ودي قرز في غوصي من ينسك سوزر دينس إيه لما ذاكنا ليه أي نتيب سنادي مدوينيك الشلعان مدوينيك بغان أدي لا خطي إيه نبغى ملي تبوسع نعطي تبوسع إيه لما ذاكنا ردي مثلي غطويني دعنان أي نتيب لندوينيك ضرون أبنكا أكن قارنا إيه من دام إلا دوزكا وإلا بوزكا إيه غزكا من النزم إلا أدي وناع في غوصيوين سريسة عسين لحالة من عصرت وعصر العالي ما بيبتو خطرش أي قريق النزم تسوي عسريسة عسين النزم أبوزكا بين ربس بجنين بالليل ويا غزكا يسعى تساولين يسعى أنكر قبل إنسان تشويع سنيا نغم خرس عدين أكل باغن نغم خريبين تلغيق اليوم إهم أي نسمى لمسنون دواني ديوسان وطاس بلا حديث إنيان إذن دي سبقر وشبيح من نبيا فلسة ربيع الزميز بالليغ العسد وذكا إلى قدن أنزعون ربيع سبحانه والطلبين إذا من ذكنا في السمنع إلى عسفين أو عران أم قران يصوب عبد الله بن مسعود في اللات رضوان ربي مديالة حافظ إما يدينا يناد مشتح من يغنصر ربي مصبرت إن الموتى لا يعذبون في قبورهم. الميتين سنعتذب في الزكوان السن يرنام إذا قد يسين بنزم أنك أري خزن أنك لسن عماني إذا عذبني خطر شوية دوشبح من المدية يسجد نز اللوم ما ينز أكنا لدعون كتقارا من تظلبي هذا دعون ربي غير من ذكنا رسمنا إلى عذاب وذكا أكا ينزل الحديث الله يظنين يقند ويدي مبنى عائشة في اللفة رضوان الربية يونوا سوسات الغوص يوز السولاي بزاد بوليس وصدم يعلم طلب طلب الحرام تشكين دين الدير ربيع طلب الحرام يعني اغرو من غاينا لا تتش سنية افكيدة اينا لا تتش اكمس من عربي الى عذاب وفكا للفتنة لما تحب الدجال ايه باش كان مزال في السكن أنا ما نجي نسام وش بحنا نبيهم في الناس تربيهم في الدمج وتقصد ناس تلبي شاكين تمغار لكن قارد هات وهات مع ناس الناس بالليل أكني سمنا أمدعو ربيني من ذاك الناس أكني سمنا إلى عذاب وذكا ما إلا بصح من لا ولا عذاب وذكا لا من عذاب القبر إيه عذاب القبر كين يغلى على عذاب وذكا بين السكان ويغش بحنا نبيع الناس بالصح تيزد في الدنام تمطوطة كين ويلام العتاب وذكرنا تمطوط ايه ما يتمثل اما رد ندر وين دي يدر وش بحنا نبيع نفسة صربينا بالسميس وين دي صوبا حصان نسجنزن ايد وكاليس اكين الى قد خدمين سوين ترون عن جزر تنسل قدوني تنسل ذوين ثلاثة عدين أكن قابل حالة العالية ذوين ثلاثين أين ثلاثين فعن بذكرت لا بعدا لا بعدا أين تترجم بوصل الأخر بوصل تغرغر يصبحوا ضد زيد بن ثابت فلقى رضوان الرب بالناس يونوس وشبح النبي لفت ربي وسلم يلا يركب سفلة سردون ويلا زف غراب يعني زف المحيط ناس نتجعر يعني نقادروا مكينة نتجعر ونكن الذي يدس يعني عزيز من ثابت الصحابة أتاني سجون ألا ما يتوضر وخمني نغر غراب منين أرسورني تنظر كير قريب يد الصغير إيه تدران لان حلان الزكوان لان الميدين سوى مطلن يعني زفرة بنين زفرة بنين إنا يسن أشي يحن البيض فلسا تربيه وسلم سميت مدركة لكن سيست سردون تنين صار لغت سنين من هم الميدين لشو إلان لغ من هم الميدين تيك سوى مطلن زكوان لكن يكرديون ورقات في النياس لكن أحصير إنا سعي وقت يموت إنا يسن موت لغف الشرك ورنينا راه عبد ربي ورنينا راه عن ربي ويرنا مور يعني تنقرؤوا رموز نرد الاسلام إنا يسنيه إلى قاسي سنين باللي من لما يعني ربي سبحانه أتي جروب وتنقرن وتعتذني دليل كوان نسل لو كان فرصة مطلب لا من الميتين الوين لو كان يدعيها ربي سبحانه أكني أرون دي سوى أرض مصوغي الوين وكنا رسلم إيويني ميسلغ لكين إيويني تزدن إيويني قبرون كتنقام السكع إيين إيه من كونش تكين إيدي سنكين وشبحني نبيان فلسة ربينا بسلميس إيين دوكاليس أكني أريسين أكني أرحزن أكني أرهتيني من سن إيوسني غيات مثل ربين وطاف ليات إغتغي وزاح إغي نباه إغتي نام حذر تيم دانان إلا أدخل من أين سرس من عن إيمان نول إلا أدخل من أين جلسات أين ممكن تراجون وين سرس فيدين وين سرس من عن إيمان نول إيه ويا ضد كان تكير نكن غير مرانيين أعوذ بالله نغنى أعوذ بالله من عذاب القبر خاطرش نحصى ونظرا أكنغ دينا وشبح للنبي فلسة صرفين والسلاميس لعتبكين ضم قران وضو عران أكم الدين سجد أكم الدين خدم منه داعون ربي إلا من ذكنا ربي الصر أكنا ربي منع أكنا ربي حريف وياذ أبو أيوب الأنصاري فلسة رضوان ربي إنسان سيبانيس إيناد يعني ديون واسي فروش بحن النبي فلسة ربينا الإسلاميس من بعد ميك تغرب يعني يغرب يتيش غير يتيش إيه إذا كان كان ألا ما غيب سلاغي ونسوش ينتاج ويكين دوزاين سنع تسابل ولا نسل ولا ميه غاية مثل نكني لحادي تكيني دنكوين لحادي تكيني دنودان إلى من أكناري سنان يمدانين بلين أدخل من وضع مربي أكني وتاع وادخل من وضع عن بينتي يمر وذجن ألفت إنها أكني أرفت بقنطاعة مكين غديون ولال نغديون وزن وذنون أسمنا خطرش يولوز أكني بيصوب عبد الله بن عباس في اللاس الباباس ريال أصحابي رضوان الربيع ينادي يدام كان يلغي ستوم وشبيح من البيع فلسة ربيع الإسلاميس يعدام السين الزكوات ألا من إكسلام يسين ميتين إكلام تستيلان تقول السلام سنعة سبب الناس نقلتين سنعة سبب ويرنب سنعة سبب كوين يتصور دار ونشتين وزن رد أكنا رسمنا عن إيمان سن إلى عتاب المير ينسى يوم دخسن لغم دوارو دخسن يلغم تدوص النامينا داشو ميد النامينا غاية مثل وين يتعوذ وين يتزوي الهضور غارتين إن من ذاك نريس حرج إن من ذاك نغرى تذكر أمن غير كارتين إيه وكين مما ما يلغوني يلغم تستيلا تقول السلام إما ريس فكر أمن تسع وريح الرزالة أكن إيمانيس إما رأيت قرآن تسع أكون يعوز ربيع لشو كان النبي وكلس الرحمن ربي تدران كلس السلام ربي إلا تدران يسعى كل سدالقا رحمات تزيام السواء إمين إمين إكسام العذاب اللي يدمد يونق الشعر أن تشكينا تنقى ديبر أكام جرانا دحلو يغنط سين يعني أكام قان سين ديستان يول إذي سلام أذكر يسكريت يونس كام أذبن النير يسكريت فوزك النير وينيس ربي غد يسكريت لسن مدام أرقر نرى عاد إيه نكنا يتمثل إلى قانسين أكنا نغيد إنا مشبحنا نبيه فلسة ربي غد السميس إما غد يسكن فاللي يغلو ما غكين يعني غد سنتين سحن ربيه ويرنا أتسعدين جيود التسويع مطيق من العرص وذي يدفق والسن واللعون إمدانين واللعون أكلت إدفسا فعبشا أكلت الصوب يعني يونس حبيب يدف لهم تسيما نس نيس أميس يدرش لكن نيس لعون لكن صنطف يعني ضعفا وقدر يعني أكنور زميرنا يعني إلي حالاً يناس ربنا يتثبث ربنا يتثبث المؤمنين بلي حالة بالدنيا تنسل بالآخر تنسل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن ينسوين بسخن وشبيح نلبين أكنيت جسام كن الحادث الفراء بن عازب إنه يدينا يغرب لا يكيني ويناب يسر سيتي ضرب دين بوين كعنان لعذاب القبر أذكى نغ عذاب القبر إنه يدينا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه نزل في عذاب القبر ولو كنين إمانا أمرد لنين وثمت لنا بالليغ الزغنين زيني لق أليسين ممدان غف صدر تيمس حصان أكني إذ نتربي وفي تدوير إمين أشبح للبيان لسد صربيان الإسلامي أسمد يسام سيدنا جبريل في الإسلام الربيان استفاع نبنزل ولاني سيد زفت دوكاليس ولاني سوشف في السلايز يعني السيدري تكفاني ولاني سيد يعني ويتسكى السيدري إن بعد نفوق غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة من غف سوريتا يختلف نجير الساعة ما يخلط حضار يعني إميك فبريد سيدنا جبريل يوغاي إميك سقسا ويسنت منا إيك حسن من هود يوفاق بلغو يديو نور يستين نور يحسين ذا شوث يناس وكين جبريل يوساد إلى من أكنير أراو نسلم الدين نور ويدخل وين عيات مثل ساتنتين إلى قيسين باللي نبريد كينا غتشفال أبريد كينا غتشفال إلى مد مد يوير أعوينا من حال إبزيال خشاك نقام نفسي وين يقبغان أعويني الأخار تدوني تكتورتا إلى قد سفور إلى قد بكير إلى قد سوشفور وإلى قد ربط جيزك أكني مرت أرطت دعوين سرت قوصو لتسير إيمانيك يعني خطر شبيدة تغتيب وزمرضات فضر زمرضات النظر وزمرضات كندغن أتعيون إيه من نبيان فلسة ربيان السلاميس يسبدنك أن اشتكي ويوصى إن دوكاليس إن من أكني أريتس أراد سنن وكني أراكين إيمان سن خطرش أمضي قمدوارو لغاكي قارن إلا قليس نبي ذكي مريت الدوم أمضي قلت وروق ريحو من بعد ما ريفر الدونيتيس وليكشن في الأخارتيس تبور في الأخار ضرسكا إيه إما ريمت أتقر الوضع مطرن للسكات يلدى يقدرون بسكالير يلدى مكان قبلة الملك صاروا يحب الروح من بلاد المكير يلدى مكان قبلة أكن دغنو يدويد الملكة في دشك عرفين أكن رب سكسين وكن رب سلل وكن رب جربن غفويني قلان يسكسين غفويني قلان يختم ما يلان نادم العليم أتي ولا ربين وانتي تثبت ربي خاطرش اكني دينام بالحديث الى حديث ابن ذر يسكرت يعني امر قبض ورو القبر اول منزل من منازل الاخره المنازل الاخره يعني ما تشكي خمل لا تلقى مضيقان لا ابرز اغش فلكن يل امكن جرايا وضرور امكن زورو تبكر زورو امضيقا زورو غزكا ولد مري من علي التنير ان شاء الله هاي مريدي من بابس لسر خاطر ربنا اسم العيد وربنا يعني سوقي السلامات ويزدر انشتني سلمنا ما يلد وينور المنعرة ما يلد وين ويعني منصر طحارة اين يتلسن بابس زينك مقرن زوينك عرب اين ابي الظرف نظم ام خري الحوم ام خري الدوم ذا شو مثل رجل ذا شو مري هكير سوى شو مري مدر اين يتسرجون اكناري سوى اروى يصبض دير مثل البراء بن عازب اليوم الصحابين في الناس رضوان الربير ينال للنجي والوسن الفرد وش بيحمل بيان في الناس تصرفين هذا السلاميز يوتن الجنازة عيونه بحلوز إيه من كل الميزنين أكن أرث مطمئات من طلب إمين ووض أو أرث مقبر أكن أرث نقرب سكات يقيم مش بيحمل بيان في الناس تصرفين هذا السلاميز ونقيم نقنير من الزياد ونسوسن أمزون يعني ميلدي من الخشوع أمزون سفل لغيق الرينة ضد طير إفراح ويرنى يتفذك يوم قشار قريب السنيس يقيم للطلع يرفض أني سالي جنيا ويسلو سالي تلقع إيهم إنك طالكين يرفض قرويس ويناد استعيذ بالله من عذاب القبر سيني بردان نافيتا الناس طلبت دعوت ربي إلى من ذكني أركن اسمنا إلى عتاب أزكى إهم وبعد الناس العبد المؤمن إما ليلين يعني بالقضاء عن الدنيا أتلين يعني بإفاق الدنيا إما رأيت حضرت الموت المعنى إما ليلين سمعين تين قراء نسود رتيس يعني ما تنت حضرت الموت إيغاد يلغي المقضاء في الدنيا ويتسطوغ الله المؤمن لكير أذ قبل الملائكة سينوذ من العالية سينوذ الصفان العالية إيمان الدنيا أذ أدر ست الملائكة بجنين يعني نقول ما ونسن يعني نشبح النفر فطر أمزون ذي طيش أمزون ذي طيش وفينت الديسن مقارن لكفل الجنة ويا ذين سرس ظلون الحاموط أين سرس ظلون أكني الجداس وينك جرسل أذيلين الجنة أبقيم نرغرز أزال وطلين يعني أروان يعني ما في أتنصر لشو كان ودياس أترجون يعني ما أترجون ألمنا يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعب وكل ربين إلى من ذكنا ريطو طار وريح سنيالة مدام هكذا هي يعني مديو سعادية الملك الموت أدي قيمة روك رويس روك رويس ودينيا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله والدوان أطار وريحة العالية اصبغ الدر وسورة المغفرة تسكيلة تقول السلام أدفع فروح مني سليسر سلنا أنزل بندم ما رأيس قطر خرام ولاني ما رد ينجين خرام كرت قبوش ناك خرام نقارن من شموخنا أكني غيرت قطر قطر يعني اتقيت مني ناكي مقواني أدفع فروح يعني سليسر واتيوي يعني تفت الملائكة النير تسكيلة تقول السلام أغريبا سنسد أذن ويسكن أكن قال زكوت النير نفس الفرير مش نظم تتبيس أصفنت وتسجرنت داخل في النير وصدرون الحاموط النير يعني ومن بعد هذه تكيوتر الريحان العالية الريحان نلمس ولا شمل الساد الدنيا ولا شمل يعني من رأس الصحن أبي فرص الريحان تلعان أعطى قطار القيمة فيه الملائكة الثالنسيس أريد النير إيه الملع الدين في الملائكة ودي قلال الدنوان أنا عدين في اللسن أدقارن دشوني بالروح حكيم العليم دشوني بالروح حكيم إكسان يعني الريحة العليم بلا الشك يعني في قارن بين ردس بقنين بالليم بلاد مكان إلها من هم يتطرح لكين العليم نفسك العليم الروح طيب أتيني فوكيمة فلان مثل فلان أتي ددرن ودي تسمين سلسم إقلان يتوسم مغسيس قدوني تيز ألما وظن أريق نغن الدوني الطلبن إلى من ذكنير أرسن اللين تقول إقنير واسوين إما رسن اللين واتقبل والدنا كنك نريق نغنير إقلان بعدس أتكار إقنير إتاكيتن إوايوه ألما وظن أريق نغن ويستدعى الجنين ربي سبحانه كتبة العبدين تكتبة العبدين أمكانيس إذا أمكان علي ذو القدرة القرن إقلها ويرنا أدت وقب يعني سوز إقلها أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض تبميه يعني بلي ما دي توكتب ويزا ريين تعال القدر العالي ودي توكتب بعليين ويرنا نرم تلقى أيام كبير من إمارة سوغال أدى سن سن الملائكة يتمثل الملائكة كان اسمي إمارة سن أدى صغيمن والسنين السلة فيها زمان لغاوتنا إلا قد حصوص دا شون تتصرى شون ليش ما لا تفضل الزكاية أنكرت قبل ويدا ردى سن الغرق إلا قد سكير إيمانيك ستخوى ستطعم الليمان تنسلم الظفار أبدا الربين الطعم تشبح النبي فلسة الربين السلاميس أكني غركيت الربين خطر شجال أمدان السلام إذعو إلمن ذاكني غركيت الربين أكني ودع يعني ما سنين أفيد صغيما سن الملك أكني وسنين من هم يضربي المؤمن بلا الشك أكيد لنا وأكيد المؤمن أسنيني غربين ذو الله أسنيني ذا شوفي الدينيك أسنيني الديني وذي الإسلام أسنيني ذا شوف من هم إذا ركزني إذ يوم تشجع ربين نغيد إذ تشجع الأرول أسنيني وينام ذا الرسول الربين يشجعي سيد أسنى النور سنى أنشتكين من هم أنك تحصير أنك تضريط أنك تصلط أنشتكين إن يتم أسنى ينزلتين غريغ تكتفت الربين ومن أرسيس وحصير باللم تيدس إمرنين أدسنى نيون صلوط بكنين ذو الصح ويسكد بار العبدين يتيدس إدي النار إلا قيمة السوم بالجنة واسلم تبور من الجنة إميرنين بذكات الدياسيون الريح لكن قارن يعني هم تشكين الروح كين طيبة وذي حسوم باللي مثل ربنا سبحانه يعني السوم صعب الكينس أذال قطين لي نغسكوت وذي يظر وأين رد يسن ودي فرص إن شاء الله يوين فيه هم بعد أزياسيون ورقاز أزياسيون ورقاز تغنسي لها اللي بساك أكين داخل لها ويذر يحص لها يعني ما رأتي يظهر بسيطة ماكيني أتيني لكين قصير ذات أكد الشراء سوين سارات فرحو سوين سرط يعني زين تبغيت وين سرط الرضو زين سرط فرحضة يمكن أسيني قبل المكين وسيني وقبلت وكين هذا السيف ولكن أكن دارن سوشتك إكس وعظه إكي وعظ ربيه فسيني غميتني ليش من وقتي وثرود ميك يلعام السورة يلعام يناسي هي لكي لخديني أنا عملك الصالح سولمي عن خري أكي ونسى يمدان أي تخضبه وانا ضايا مدان باللي نخدي مينك ميلة كرس الطن ونعطنت تجيطن تغرس من العالم أكي نفعنت بزكات أكي نفعنت بلا خرطي أكي نفعنت ربي سبحانه هي خطر شميت أكي نفحصان ددغا أكي نديو كرتوش بيحن النبي فلسة صرفينا السلامي وأفلح ذي بيارسك وين جدي سبكين الميز إما رأي المتاية مثال إما رأي المتاية غاسم إلى تسرون ثلاثي مولانيس غاسم إلى حزن ثلاثي مولانيس وحزنين دوكاليس ويدي تسنين ويد أريد بنت يدس وغاسم إلى غيس عن أدريما مقران تحاوش تطفان المهيب ويدي ما رأي المتاية أذ بنت يدس ثلاثة الحوايج ثلاثة قاوتيني سناء أدو غالم يوز أتكمل أبريديس وتشدون يدس أين رد يغالن دي مولان وصوان قلنا رد يبكى يمدان أين رد يغالن دا دريميك أكل داغان وصوط رد يدك أين رك ضطرن ولك ونسن وليدون يدك ذاين الخضم إيهم لحالة مكينة سوانا منحبوا الأدنسان يعني الخدايم الصالحات يعني غينيك خدم بنادم كاين العالم أما كيك فرحت يسف نادم أبابيس أم كيس الفرص دايم يسيب كانت بشيرا من البوليس أم تشكين ربني بالشريس سوين إثي ترجون دوين ليا دوس اللخص دوس الغرغر أكاميه إيان العبدكين هذا المومن البناد الماكين إما لا يصدر عن الشتكين أم كيس قبل انت الملايك أم كيس قبل العبانيس أم كيس الخدينيس الأعلانينيس أم كيس يوفا أسنينيس ربي سنجر الدنيا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلان أنت وشورتي وذريمي يعني تحوشتي وذات العظم تحوشتي لشو كان ميلا صنف النير يناد العبد الكافر نغن النافق العبد الكافر كما يتمثل إما ريزيك القضاء يعني تسويع تنجروت ناو قايق سين بوران سودر تيس في الحياة تيس إما ريديك ونقضع بالدنيا ويتقبل ويتدوم هذا الأخر أد صب انت الملايكة وذما ونسم في بركانه ويرنا نصعان تاين صار صغرون إذا ينك القارون الهراء وذقي من الغرس أكنيك من الوزوانه يعني نط أزال أطين لينس يعني مع ناس لو كانت أتي ضرب ناس ما تيوليا ودياس ملك الموت كنت لنا أكلا يتفسير وحين كمدانا هذه قيمة رقرويس رقرويس وسيمية أفرويح تفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى فخط من الله وغضب أفرويح تفحانت افغد دم الطعاف الربين سبحانه وينظر فنينس خطر شوري اللارة بلاد المكين يخدمين عليه يلمن تقولش تاكين ولا اقفان اقبل لكير ويرنا اذكر تسكيلان بقبول السلام قام تترويح تاكين اذكر نفسي نسنا وروحي نس امزون ايماني جلس فوت تولد اشو جلس فوت إيمانة نجرك طابوط طابوطة كيغت نسل الزج أتن نسل الزج سوامان ونجرس كودنير وتد نجبز مبلا الشك أدن طعن طاطاس طاطاس يعني كم قرطا طاطاس طاطاس طاطاس كودكير ودي قيمتنا بمجرساتي السفر أكنيد كسبنادن يعني طابوط نتقس ومبعد أصدرون يعني ما لكن قرن أيني إيدي سكن أشبحنا نبيهم في الأساس ربيهم في السلاميس وإنه يتسل يعني ما تسوح روي أمزون فاميربوس جيفا فاميربوس ولاش أني تصبحون أمزون نتات يعني غن نتات إهني مرا ينسيس إمرا ينسيس أن دا أي جنيه لا شك أفر بناري جنيه غن ملايك تنير إمرا عبدين أكني عبداني وزورا نير هذا عبدين في جنيه غن زوارون ويسكين إزاغ ملايك أديني من هون يتصرو يحتكين يضرب سفحان يا صرو يحتكين ديرين أسنين وكين لسلان مثل معنى تسمين سيار يسم إقلام يتوسم من سير قدومي ألما صوضا مريك إني ددغان عن الزواروخ إمارة تدون ددغان كنوان النير كنوان إمارة تدون كنوان النير أدون سوم زواروخ أفضل بناتنا رسم اللين تفور ديق النير أريد سورة سلي نرى يعني أيضا أدي تودر أريد سعران كنقال القدر للعناية إلا من ذاكني أرسب ظن أريق النير مستبعا خطش المعنى إمارة السمير لغان رفض كيوي أبني السعليم المعنى سنفكيس كما تقدر إيه نصني تدغان طار ويحتكي متفوحا أتسوض أريق النير مستبعا ويسان زورون يغنين تونيس أطلب لك ناس من المتفول وتسلرا ودي ويغريز الرسول في اللي تطربين السلاميس عكنا رب السبقين باللي ميال الصنف يال الروح أمكرا تقبل أمكرا تقبل انت الملايك وينك لاني العام أذياب الصفاء العام وينو نقيد بالله كوري العرام من الشك أكين بابا يغريز أشبح من نبيه فلسة صرفين السلاميذ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الثياب يعني أرسلان في الفراء وسنسلان في الفراء إغنوان لا إغنير ألا ما يكشم ويغوم وبكتب سجني مع الناس ونزلال ما نجر أيغوم اكتب تسجني هي من معنى سكوت سدارة مف وسن ينمي هي إلى قصر بلاد المكين قصر أرقع قصر الروح ينس أكني سلا ودي توابقر أكني أكنا راي توابقر حرام يعني غني أرقع لشو كان إمارات يغال إمارات يغال أدشجع أدغال الروح حكيم أبدل لبذن لبذن البابيس أدت سنسين الملك سنين الملكان أسكسين أكني السلم زورو المهم أكني ابن النعم أرسو يترى الناس اللي يتسكت سيريلي إكسحال سيون وذن أملحان ويرنقوا بلانتويات الملكة سيون وذن أملحان خاطرش أكاني سيكتب بني جنوان ما يلاق بالكثرة كيف ما يلاق بالمنافقة كيف أولي تسنين ذا شرف جديد إما لسنين من هم يضرب بيك أثنين ها ها لا أدري أرحسي غرا أرزري غرا أثنين إذا شو يبتنيك أثنين ها ها لا أدري أرزري غرا أرحسي غرا أثنين من هم يدرك الناس إذا توشك عن أرض الوال المعنى أجاز نعيم تشجع عربي إذا شو أنا حيث قلنا يعني ظلم غرض نغذي شو يدلعنا نغذي شو يدفعنا يفهم غي السكة أنا حيث حصن يعني نصير ينس نغذي شو يدول إلا أثنيني ها ها لا أدري إهيم أسلم إيوان يطلطي غريم غنية الدين غادي يقول بلاد المكان يتكذب السومات ثمت اكن دا غن ارث دين تفوت كتمس تسمعت النين ازياد الحمول النين يتصغي نتمس هذا الصعد النين ينس اكن دا غن وغي سوريك بلاد اكي حرف وستين اكي التحريف حتى السطار انا ما كش من سوريتي فايقة لسن ويرنان وزياد يورو الغاز وذميز ورش بحرام صورات أكيد أغنوش بحرام الريحات صحوي أبتشكين ضمير دوز بعطيع حشتوي إمرني إني أسرد أسرد لكن أراك بالشراف سوين أراك سبحان سوين أراك ضرا ذا السكين والسكين ذا السيك يكي وعاب ربين أدي كربلاد من أتيني منه كتين ذا الشو أتيني من أتيني أدي خذيمي كنديري يفتصيد الشر أثان أسرد لكن الشر أرد لكن يعني خاطر شي مين يوفاغنا غير امزون اللي تزراو مثلا الناس سيره من ستي قبل يريد معارك الخير اللي تنزون اقل كي تصيب الشر ايام كالذكير تصيب ديال الصفه ديال اللي حالة هي السينما الخدايمين لكن اللي نزل تخدمو هي اللي كيبدا هي الخدايم كي غاتشكي كتير هي غنكا وتيني ربي خطرش يحصان باش ما يتفرجوا ويحصان بلاد المكان اللي غادي يتفرجوا يعرض طاطا ومقرطا طاطا ويجيك لا فيه انت ما يبغون ان الدرايح يمكنك ويجيك لا خطرش ان يتفرجوا بينك محر بينك مقرن اتصفت السيني ربي لا تقن الساعة هكا وسيني هي اليسين ومدان ان ثلاثين في حديث إيه غاية مثل لكنين إمين إنسلا الحديث ذكير أنوانهم بلا الشك أمكد بالشير ربين المؤمنين في الصفات العالية أمكد بالشير ربين المؤمنين وتتقبل وياد دولة سن يتكسن السر هذا الأقدر أقرأوا بذكنسن يتكسن أكن داغن أي انصرف الصن في تدرة سن بالله يعني مثل إن شاء الله ماشي زين قرن حفن نغدين قرن قعن نغدين قرن حسابن أذن ديب أين ثلاث ساعتين تسبع منه أكني وتع ما إلا نجارين دمين ويسن تكن قارن أم خلاتين لحالة سن هاتن أم خلاتين ما إلا تبغام الخير خضلة الخير ما إلا تبغام ليسر خضلة ليسر خطر شرق الزكير إما إمارات إمارة يبكير لتكير وزياد لكن قال الخدايمي الصورة مكين وزياد سوز من أقب حال مش إذا شب حال سوز من ديري الريحان ديري وزياد الشرس يعتبر ربي سبحانه العذاب أريد من أريد قد إيه أسيني إمرني أسيني غاكني كتين يمدان قرط اللي ضارا صغمضيين في الخير قرط اللي ضارا غوار ضار الخير صلي الغزيان قصطاس إيه المسكين الوكين إذا السيف الوكين إذا السيف واتفل لك القرن أكن يوسف الحديث أسكن سيسير أسأل سوو السيس أذي عيّر وضي السيح يوم السيح لو كان درس للي يعني إبدانا أذي مزن بشعره ونبعض أكن يوسف ويدي النام البراء أدي لمر بيرتي فورا أنت مسيح ورقل ذكير وسي السوم وسوم انتمس أدي سنع الثاث أود انقلاب ألم معنى بسم الأخر إمرني إن مؤمنين أطف نبي بسم أرجل ما يلعن إذيار أبدا أدي الطب أكن قرن أدري بيس أريال دقرع إذيار لحالة إذي فرجو أكن دغن إذي صوب أبو هريرة في النصر إدوان الربيع غصما إلا نذر تفصل حديث أن وليغ بالليغ العصاب الأذكى لأن قلقا سنين يمدن خطر شيء لا مشبح من البيع يستخدم ينوذن أكنين أبو السنة أبو قدر الشر إما لا تقدر الشر أسكر الله إما لا تقدر العقاد أسمى عظيمة ليك القز إمارة الوضع الخير أسخد مطلط قرضي مليح أرورس إلمن فوش تكين إذن بسكين أبو هريرة في الناس ديال أصحابي رضوان الربيع تسميلان أقول السلام الملايين من المؤمن تسمح قرطفن الملايكة يعني مطار وحدين أذن دسن يعني غدا السرغورس سيوط الصفة العالية وتيد صفغ يعني سكنو صفغ العالية وتظلون كالقارن يصريحا العاليا ودي تفعل كالقارن صريحا العاليا وتشمم ذكر صريحا العاليا وتفعل نكني وتا ربين أقبلني الملائكة أقبل العلي وزيد ندين واسم اسم العلي خاطر السكين تروي حين المؤمنين وكان الروح المؤمن ويما غادي يحسوا باللي وكان فلان مش فلان يلا بدون يتس يخدم الخير ويلا بدون يتس يخدم الطاعة ما يلا غادي رمضان يمرني ما يلا يموت يدي حدا أسنين إجرمتية يعني أتقابل مسيارة قابل أتخذ من السبيل نغوات إجرمتية أن كان بلا ما يتترجون قل عثب النية الربين سبحانه سوى شويه ما يتمثل أرم قبل أنشتكي أن كي قلال أشبح من البيان فلتا تربينا الإسلاميس يتوصلين دكاليس المنزل أكنين رسمنا عن إيمان سن توصل كمية ينوز هاني وكان ديون مخدم عثمان بن عفان إنه يزور إسلايات في عثمان بن عفان متحنق فلا تلقان ربيعي متسروي يعني اللي بتسوف لمسكار في مسكار متسروي يعني اللي بتسوف لمسكوالين في مخنيس في مخدمة المخار إن أساوينا نشوف يسترون إن أساو دراغ بمكتغة الفنة التسويس أقلين تسويا إن أسيه ومكتغة القبر يعني إن أرد مكتغة لكي نذكى أذكى أبحثوا بالله أشبحني نبيع فلا تصر ربيع السلاميس يناد أذكى اليوم وخان أنزوارو تخامن اللخر اليوم وغريد سيوت تفوت أري داري شمس ندم أروس اللخر ونيد من عن أكند من الله قد الحاج يقع الزال ونيد من عن يوخام النير ونيد من جليسر لحال العالي أتن أينير يسنى من بعد اسمع الزفير زي ليك لها أكن داغن يوم وغريد يتمثل عبد الله بن رواحة يمكتب السراط يقيم ست مطوطين ليونك نقلل يدس أتن هاتو هات أتن كنكا ألم نغد المكتب السراط ويتروم أي الإجل ويتقلل يدس السروط يعني المتوالة يتروم وتطفق ويدنوت نغي غازة ويترون من الساعة إيهان المكتب السراط السراط كان ذا بريد جريع الدين بالدين في قمتات جريع الدين بالدين والسيدة تسوف لهم جهل إيهان هذا الدين لا تفهم دانين إلا بيذا تقارن اللهم سلم سلم ربي سلم كان نسلم نبعو ما سمنع وذا الدين أفهم دانين بالله ويلا نصيراتكين رقيق قطر فوزة بشكوح قطع أكثر نسيه فيهم وضع الدين في المكتب أن يسمى عرض المؤمنين ما يلد الكفرين أتيقى تدغى أرجع منهم أكني دينا ربي بلاية بلاية بدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا إيهما المؤمنين بما لا يسير بنظر أين تتراجون بلا الشك ورستاد يرى بلا الشك ورست يرى بلا الشك هذه يفك الدهنيس وهذه يخدم سيمانيس إن المندكني أرى السوض أن دام أرى يرف يعني أن في السران أكنا رتياف يعني وكنا رتيع لي في حالين أكنا رتيع لي تدر إمس أكنا وثا إلا عمر بن عبد العزيز إما لا يعني ما هذه تقل خلال الجنازة خاطش نسوالي نطاسك مدانين إما روح نارك مقبر إما ردون خلال مية ثلاثة ونارك مقبر سوين يعني كويلين لأن هذه فوها الدرن في الدنيا سونا خاطس الصحابة أكنيك للرسول في الناس تربيق سدانيس الآن أحسن بالنين أو نجز دغن الدنيا تضغى سفن القاعة أدي أساس جارات الغضاء خميس في الغضاء تعبطن القاعدة لنستمن القاعدة المعنى السكين السودان أذكر صدر مير أذكر صدر الدنيا يخمن أم كي يبنان أم كي توش بحان أم كي توش ضغان أذكر ضغان ويا ضغك ضخم جرس ضغط أذكرنا أذكر أذكرنا أذكر أذكر سكينا غوير المهم أدر تسويتي جرس مضبريدي جرس مضر وخمكي إلى قال فرحي كيون لغلب دي كيون أو نتك بنان لبنين العالم ما إنما سكينا سميزوار من هنا رد كنسنيك فاير من هنا ريبنون أخام إبحار غبخان من جاريس لغت الدكلي ويبنو كنين إلى الحبار ويلا قن جبار ويلا قكنا لنا الجني منا يوسني يسوي أثني ويلا عبد يعني عبد عمر بن عبد العزيز نار أثني الناس الليل عثمان بن عفان نار قاص الصحابة من التابعين الصالحين في الناس رضوان ربين اللاني هي إمارة سن أرض مقفر سوي مخشعا وزرانا في نداني كذا كم قلنا في المخبر لنا نثنين ويد نثنين أذو غالن أم نثنين نثنين لن دبحيتين وغالن دميتين ويد كنوية أقلقني دبحيتين أتو غالن أذكى ناس أثنير دميتين هي أيسعي أيكيس حضرة رسول حضرة سور حضرة سميت الدنيا إلى قتل سنظر فلكن الدنان وربهم سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حضرتكم السدهون حضرتكم السدهون تنظرن تروى المنزدن من غفطة ربهم غف العبادة ربهم غف ذكر ربهم سبحانه وين ريخد من نشك النير معناه وين رسدهون يدري منير يتسوم الموز يتسوم الطعام يتسوم الأخر يتسوم الزكاة تسويع تكني الدينا ربيع نفقة ينزل صدقة وقف المرض ياس أسكرت وقف ربح الموت من قبل أيات يا أحدكم الموت إمرض ياس الموت وتنظر يونوز ميرا في حر يونوز ميرا في السناع إمرنا نظر يحسون بلينا في المية تريني تسويع تكينا طير هذا شو ما راه يطلب هذا شو ما راه يدعو هذه نهار ربي لو كان دارت صغوص قالت صغوص فوق وكني ما راه يطلب بالعمريو يعني أتصغوص كان كيخيران بالعمريو يعني أزال تودرتيو أزال كان غمش وحده وزداد أزال قرص بقاء هو راه يدغط الصالح هذا شو كان ربي يقارد تيبس وربي يوصايا ويولها وربي ويسو خيرارا من الأجل يعني تنس نبنادر نار روح نبنادر إما رد يبس أجل ينس ويسو خيرارا ويرنان ربنا يحصان أين ردخد من أين تدد إما رد ولي من اشتكير أتي سنين يبدأ إلى قتل عطش صور ذا شوم اكتر جون أنا كانت قبل أنا كانت قبل طلام وزكاة عن كانت قبله يمر فيل إيمانك بطلع من نين خذ جنير وسيتي وكوين أذ تذكر جتينك دش هذا شو كي ترجون أمر ضرب حصود هذا شو كي ترجون أمر ضرب حصود نعم الأمر ذي صنط يعني دشو أم كانت لي الحالة نت هي قيام زمن حصود أتسنا وتولد وتفرض بالليل إلى أيام دان تسكيلان تقول السنة وتضوم الطعام خطف الطعام نفع مولانيس الطعام فرحان تيز مولانيس واللحبي تكين إذ مدر إمين إتي دي سبقين وشبيح من نبيع إمين ويد من مدن العائشة في اللي صلى الله عليه وسلم إمين تدنوبه يتكود إتنين إمين ويأتنايات يعني بغير هيك نين عليه أردكم أردك تدرى يقبش غروب ونكينا مدعوغة نين عليك نسمع عبين العذاب الكبر ويذوز عيد حصان بالليم ويلام العذاب الكبر ويأوك يعني الدانين إذا قاد السنين أنشتكين العذاب كين مع العذاب كين أبيلين أكند سننا سوزمي بنادم المؤمن أذينوك نعيم ما إلا من كفر أذينك العقاب فبنادم المؤمن أذينك الرحى ما إلا للكفر من المنافق أذينين الحرص مقران المؤمن أذينك لسر ويض أذينك لأسر يولوات الفضيل بن عياض لاس الرحمة الربية يدرج الآية بلا الشك ومن ينسل المسلمين صدر السيد ينجد النام ربين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن يسونا ينجد ينزل إن يستجيب المعنى إن لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا نفسينين المعنى الزوالد من قارمة ربه لي بلغ المصيبة لغي ما رأيه مسيكركي ونكركي ونقلاق فمليات لغي ما لديسكركي ونسلاقكي ونموت لغد الشراء قارمة إناس إلى قصص نظر أيام دان اللي قيال وينك المثل أدو غلا ربنا لا يغال وتي بيسحيوم ربهم إذي كنت النيور وتي بيسبت غريفة سنيس وتي سقسير أم كرتي ليغسيري لتيمس ويدفن ويغاية مثل إما رتسين مذن الدلنون إما رتسين مذنون أكني وتع إما ربع مربدون سبحانه وكذفرون أصبح من النبي وخلصة ربنا بسلامي أكني وتع إذا اشتكي غرق منك عنده ذكنون إذا اشتكي غرونيلين غرونيلين سفات سرد إن شاء الله سأرد أحمد فمض كمية وتلين سفت سرد سكدم سفت سرد سعدين تسويع للخير بلا مدينة نتراجون الخير سيزاد والخير سيرنام أقصى طارق فشو كان إلى قاتل سنم بني مبنز المكين أكنا لي في الرحى أكنا لي في الخير إلى قد يخدم أين سر يكلا أين لكن قرن سيسوق أي اسم الله سيسوق الخير منه ونكنيه ميلة ندرد غفل عتاب نكبر يعني وزكا ميلة ندرد عطاق الحديث أنا فيه ذلك إلى المؤمن أديسين أديسين أين تلك رجول أديسين أين يعني ألي أكني غريتين الإمدان باللي يولد تبراي الاشتكير لو كان دارد عضران الميتين لو كان دارد مثلين ودينين حضرت أين دانين حضرت نكني عن الغفل نكني عن التوب حضرت يخلني منون إلى قد حولم وإلى قد السنم باللي هكني قارنت ديك ترويح تتخدمي تلويح شويتي ترويح شويتي تلويح ونكني غامر دارد نينيع شويتي ترويح مطواطاسة طاسي تلويح خطش ترويح نينيه إناقات أي انتريس سمع بنظم إيمانيس ويدوش بحمل بيه إلا يدعوه ربين سبحانه ويتوكيل بالدعواتيس ويطلب ويقارن بكاليس إن من ذاكنا لدعون وطلبنا ربين سبحانه أكنا لتسمنع إهيم أذكى أذكى كنا ذخم يبدأ ويسنت خريرين وخمكين أريرين بعد ما رأت المطف بكسارة الظهر خطش الدولي ذخم الحيثين ما يلم اللخار ذخم الميتين أخمان دوارو أكند لنا خمن اللخار أذكى كنا إهيم سيكتورا غرات البنوط سيكوان سيبنيان إكتحان سود أشبحان سلف عين إكسحان زين سرطوض ضير دار الرضوان إذن بنوان إهيم إما رأنا ونقنع الميت أثنى الطلب أكنعيت نكوين أرغوي أكنعيت نمطل أرغ مطلب أيني كفاء أرنا نسترن كان إندعو كان أكن رغيم فقر بير أكن رغيت بطر بير سبحانه خطرش أكنين إتوسان قوينت قارن الصحابة يونواز أبو بكر الصديق فلسة دوان ربي يتولي هندو كميس أروان اشتكيه واللان يعني يقاصن يتوليه هندو أروان إلا للميتين يعني الميتين أكين يميجنب إني يقيمن إني يوهين أدد أددون جيد لغني تنمطد بغان أيدي إلان بغان نار جنسن الحيثين وقيمن أجمن إيه يغنسين خلوين أين دانت خلوين أيثمة تثمتين إلا أتتين أنشتئن غف خطرش تنريس بعد السقصير السقصير أدد غف مسلم ثم سنين ذي سكن يوم ربي ذي يوم تسكن ربي ذي يوم يستمد ربي سبحانه يوصاكن أكن رسل مدم الدين نون يوصاكن ويمريكن أكن أرد تقسيم غاف الدين نون أكن أرد تقسيم غاف ودن ونطاع أكن أرد تقسيم غاف إدلان أكد أغن الصفات الطاع أكن أرين اسمي أكن غيسر من أفسر ضمان مخربورات ماشي تسوسير من وين يبغان الآخر فاكين إلى قد يدعو هذا الدوم وبرد الطعام وين يخزر الخضير الطعام وين يكلال أسواه الطعام إلا من ذاك نارسيات خفرش أبريد من الجنة بوثيب أبريد من الجنة إزمارة هي عيوب يسر نادم إلا من كونش تاكين يكون وصلان لجدود نوين يكون يمكن وصلني مزورا ويني تشبذن ويني تصوضن ويني تكسن ويني غران ويني يلمذن بالقرآن الكريم حتى السنة تشبيح النبي من الأساس ربنا الإسلاميس ويني قلع ويني قلع السلف ويني الصحابة التابعين يميني إلان سود مكين إلان سوليهن إن سورا سوصن إن سورا وقاملة سن نبري ذاكين إك صوابا نبري ذاكين إلى مدحان نبري ذاكين إك الهان إك سوان وين قرأت الدوم أي جانب أكل مثل ذا ونكنين أتجرى أسلوك فستكين إمين إد مدر غفين يعني هناك لك لحديث إذ سجن أشبحنا نبيا فلسة ربنا لمس إيمت كلمس إلو مينس أكني غارسين ذسون يتسرجون أن بغادة كني أتن والله خطرش يونواس يونواس الرسول صلى الله عليه وسلم يسد من الغرف إن يس أي وقت أتن دردوني يستخدمت أي وقت أتن دردوني إنس متى تقوم الساعة أي وقت يكرد نشبح نبيه في نفس ربيه السلامي في ناس مستهجار ويدكون مير إذا شو متهجار إباد موسى إذا شو متهجار أنت لقبل أفكار نقام خالف شو مدفز نوكن ينسيم دان التورا إما لي وحدي ونار الدقلي نغال وحدي بيس نغال مسعى مس أي وغديد القريفة ناس كلا إيه نصدك أين أردت قريبة سنين ماشي ذا دريد ماشي ذا حبيب ماشي ذا الزفل ماشي الثروة ماشي المولد ماشي اللعبو ماشي الأخوات خطا شبك إغاث وكنفع نارا تدغان ديما نسناك أرنفات أكند الدينة ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدغان ما كان لما اشتكي اذكني غسلت يدت ديما في القيامة اثمرت انقرت اتقرت تريد وتحضر الساعة وتسبيع الله خارج تغرغر امر الليل ارقاز اليرور كماس القزاز وطوطيس سرد ورويس وازمات الليل مدناك كلمة لنسل يرور اي غار يتمثل فلسل يرور خاطر شجال يرور يقلل ربي في مانيس هكني غريب سماعي مانيس هكني أري يعني أجده أسفل الله أقول السنة إيه أنا لأنا أولا كده بغا إذي السجد إذي فتاوى ربي يفتدي الدو الله يفتدي الدو السماع يفتدي دكنا رسينا إمدانا بالليل أدرى يمدانا أين تبغير أدرى ستسويح جلاسة مطور جمع الدائنة الضغير أدى استسمع جرافة جد شوف وين الضغير أدى استسمع جرافة فرقة أخذم أين الضغير أدى استسمع جرافة حصب في الناس إيه أكار إذن صور أرتجل عن تذبيت بسكير ونسرع ونبعون ربي سبحانه سيلس عن الحال زول أزدقال إذواوات إفحال إلى من ذكني أرغم الله أرطع أكني أرغيوي ذو بريض تدس ذو بريض الطع إلى من ذكني يعني أرغي سفوت الطع ورغي نغف الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.